أبي لا يقيم الصلاة في المسجد ولا في البيت، فهل إذا أمرته بإقامة الصلاة ولم يصلي هل يجب علي أن أخرج من البيت أم لا؟ عليك أن تنصحه دائما وتجتهد في نصيحته بالأسلوب الحسن والكلام الطيب، وينبغي أن لا تخرج لأن وجودك عنده من أسباب هدايته. قال الله جل وعلا للمشركين الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فأمر الله ولد المشركين أن يصاحبهما في الدنيا معروف ولم يأمره بالخروج عنهما، فأنت تصاحبه في الدنيا معروفا بالكلام الطيب وقضى حاجته الجائزة طعامه وشرابه كسوته، تنصح له دائما تدعو له في سجودك في آخر صلاتك وفي كل وقت أن الله يهديه وأن الله يمن عليه بالتوفيق ويفتح قلبه للإيمان، ولا تخرج عنه لكن بالأساليب الحسنة الكلام الطيب واللين، لعل الله يهدي بأسبابه. ثم أيضا تحرص على الناس الطيبين الذين يعرفهم ويقدرهم حتى يأتوا إليه وحتى ينصحوه ويساعدوك على أسباب الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.